لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة أيها الشباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، آمين. حين تغلق الأبواب وتفتح الشهوات أبوابها على مصراعيها، حين تخور عزائم الرجال وتنهار قواهم، حين تتراقص الفتن أمام الأعين وتكون في متناول الأيدي، حين ذاك يأتي صوت الإيمان صارخا: إني أخاف الله رب العالمين. فيقف للشهوات حاجزا، ويكون للعزائم مقويا، وللفتن ناسفا ومنها واقية. حدث ذلك مع نبي الله يوسف عليه السلام حين راودته امرأة العزيز، وكانت كل الظروف من حوله تدفعه للفاحشة دفعا، فقد كان شابا عزبا، وكان غريبا، وكان عبدا وفي قصر المرأة، والعبد لا يأنف مما يأنف منه الحر، وهي سيدته، وهي الآمرة الطالبة، على خلاف حال المرأة وشأنها، وهي امرأة حسناء جميلة، وقد غاب الرقيب، وهي مع ذلك تهدده بالسجن مرة بعد أخرى. وهنا على صوت الإيمان وصرخ العفاف: إني أخاف الله، إنه ربي أحسن مثواي. وحين قعد ذلكم المحب من ابنة عمه التي كان يحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، قعد منها كما يقعد الرجل من امرأته، جاء صوت الإيمان: اتق الله. فقام عنها، وذلك بدافع من الخوف من الله عز وجل. ونفس السبب أيها الأحبة حدث مع الكفل رحمه الله. ولكن هل تعرفون من الكفل؟ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين حتى عد 7 مرات، قال: ولكن سمعته أكثر من ذلك. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان الكفل من بني إسرائيل لا يتورع عن ذنب عمله. فأنا عايزك تركز في الألفاظ وفي الكلمات، لأن بعض الشباب ربما تأتيه بهذه الأدلة وتلك النصوص فيتعلل بعد أن يسمعها ويقول: الظروف اختلفت وواقعنا ليس كواقعهم، يريد الهرب أو التهرب من امتثالها. هذه النصوص التي أذكرها تبين لنا كيف يكون الخوف من الله حاجزا وحائلا بين العبد وبين الفاحشة، وليس فقط بين العبد وبين إطلاق البصر. ونحن قد بدأنا في وسائل معينة على غض البصر، ذكرنا منها معرفة الله عز وجل، معرفة الله عز وجل، لأن العبد إذا عرف الله حق المعرفة عبده حق العبادة. ذكرنا منها شكر نعمة العين، وذكرنا كذلك وهذا السبب الثالث، وهو الخوف من الله عز وجل. نرى في هذه القصص وتلك النصوص كيف يكون الخوف حاجزا وحائلا بين العبد وبين معصية الله عز وجل. قال ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان الكفل من بني إسرائيل. خد بالك من العبارة اللي جاية دي: لا يتورع عن ذنب عمله. قال: فأتته امرأة فأعطاها 60 دينارا على أن يطأها، فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته أرعدت وبكت. ليه؟ مين؟ المرأة. ليه؟ الخوف من الله سبحانه وتعالى. وخد بالك بعض الشباب لا يصل إلى هذه الدرجة، يعني هو لسه في الأول، يعني لسه يعني ما غرقش قوي كده، وربما يشكو إليك أنه لا يستطيع أن ينتهي عما هو فيه، مش عارف يلغي صحبية البنت اللي على الصفحة بتاعته أو مجموعة البنات، مش عارف يبطل يمشي مع البنات وهو راجع من السنتر أو من الدرس، مش عارف ما يكلمش اللي معاه في العمل، مش عارف أو حاجات ما تيجي تبص فيها وتقارنها بالمواقف اللي احنا بنحكيها ما فيش وجه للمقارنة. هذا الرجل قعد من المرأة كما يقعد الرجل من امرأته، فأرعدت المرأة وبكت، وهذا بوازع الخوف كما قلتم. فقال لها: ما يبكيك؟ أأكرهتك؟ هو أكرهها؟ قالت: لا، ولكنه عمل ما عملته قط. تقصد إيه؟ فحشة، لأنها امرأة عفيفة، وما حملني عليه إلا الحاجة. فقال: أنت تفعلين أنت هذا وما فعلته، يعني أنت خايفة من ربنا وأنا ما بخافش. ثم قال لها: اذهبي فهي لك. إيه اللي هي لك؟ اليد، الدنانير 60 دينار. وقال: لا والله لا أعصي الله بعدها أبدا، لا أعصي الله بعدها أبدا. هو ده القرار اللي احنا عايزين ناخده في السلسلة دي، سلسلة كيف تروض الشهوة، لأن معاصي الشهوة تقريبا هي أكثر المعاصي التي تؤرق الشباب. وبعضهم ربما يسمع هذه العبارة يقول لك: يا لده بعدك، لا أعصي الله أبدا، أنا جربت قبل كده كتير، أصل أنا حاولت مفيش فايق. لا، ليس معنى لا أعصي الله أبدا أن الإنسان سيصبح معصوما، لأن العصمة دفنت بدفن النبي صلى الله عليه وسلم، ليست العصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو حتى كان من أهل بدر ما ترده، ولو كان من أهل بدر بعضهم وقع المعاصي أم لا؟ نعم، لكن يوفقه الله عز وجل للتوبة عقب الذنب، ألا يموت مصرا على معصية، فيسلك طريق الاستقامة ويستقيم على أمر الله عز وجل، يفعل ما أمره الله ويترك ما نهاه الله عز وجل عنه. ثم إن كانت مواقعة للمعصية ومباشرة للذنب، كانت توفيق من الله لتوبة صادقة وكثرة استغفار، فيمحى بذلك الذنب الذي وقعه. قال: لا والله لا أعصي الله بعدها أبدا. خد بقى الحتة اللي جاية دي مهمة جدا. قال ابن عمر: فمات بعدها، فيما يروي يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمات من ليلته، فأصبح مكتوبا على بابه: إن الله قد غفر للكفل. اللي هو ورد عنه إيه؟ كان لا يتورع عن إيه؟ ما ركزتوش، عن ذنب عمله. إن الله قد غفر للكفل. والحديث حسنه الترمذي، رواه أحمد والترمذي وحسنه، ووافقه الذهبي وضعفه الألباني. هذا الكفل ليس هو الكفل المذكور في القرآن للعلم. أرأيتم أحبتي ماذا يفعل الخوف بأهله؟ أفهمنا الآن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اقسم لي إيه؟ كمل كده، من خشيتك. إيه بقى؟ ما تحول، يعني تحول تمنع وتحجز، ما تحول به بيني وبين معاصيك أو بين معصيتك. وهذا الذي نريده في هذا اللقاء، أن يزداد منسوب الخوف في القلوب، فيحجزنا عن معاصي الله، ويدفعنا للمسارعة إلى طاعة الله عز وجل. لذلك أقول من أهم الأسباب المعينة على غض البصر وترويض الشهوة عموما الخوف من الله عز وجل. خد بالك من حاجة مهمة عشان ما يقولش هو الشيخ بيكرر ولا إيه، إحنا ما نيجي نتكلم عن فاتح من فواتح الشهية اللي هو إطلاق البصر في الحرام، ونيجي نتكلم عن فاتح آخر من فواتح الشهية مثلا العادة السيئة، ونيجي نتكلم عن فاحشة الزنا أو اللواط أو غير ذلك، مش هقعد بقى أكرر تاني أقولك من العلاج اللي أنت تعرف ربنا، من العلاج اللي أنت تخاف من ربنا. لا، ما دي كلها بتتحط قواعد في الأول، وحتسهم بعد كده في علاج كل اللي حيجي من مخاطر الشهوة. ربما نزيد بعض الأسباب الأخرى والوسائل المتعلقة بالمعصية ذاتها، لكن لن نكرر في هذه الوسائل، ويكفي أننا ذكرناها وتوسعنا فيها، أو توسطنا، لا أقول توسعنا. لذلك أقول الخوف من الله من أعظم الأسباب المعينة على الاستقامة، من الأسباب التي تعينك على غض البصر. والخوف عبادة من العبادات القلبية، زي ما حضراتكم عارفين عندنا عبادات قلبية وعندنا عبادات إيه؟ عبادات جوارح، وعندنا عبادات مالية، وعندنا عبادات فالخوف من العبادات القلبية له أصل وله كمال واجب وله كمال مستحب. تعالوا نفهم كده السطر ده، له أصل يعني إيه؟ له أصل، اللي هو أقل قدر موجود في القلب من الخوف، اللي هو لو زال يبقى الإنسان إيه؟ الله أكبر عليكم، مؤمن إزاي؟ يبقى كافر. لو واحد قال لا أخاف الله، لا أخاف القيامة، فهذا إنسان كافر، يعني لو خرج الخوف كله من القلب ولم يبق فيه حتى ذرة فقد كفر. لذلك نجد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الشفاعة، أنه يخرج من النار من كان في قلبه إيه؟ مثقال ذرة من إيمان، أو مثقال شعيرة، أو ما يزن شعيرة من الإيمان. والإيمان يشمل الخوف والحب والإخلاص إلى آخره. فشرط أو لابد أن يوجد في القلب أقل شيء من الخوف من الله سبحانه وتعالى، ولو أقل شيء. ثم لا يقف الإنسان مع هذا الأصل، لأنه ربما يضيع منه، وربما ينفلت وينقلب الإنسان. ومن الناس من يعبد الله على إيه؟ على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة حصل له انقلب على عقبيه، خسر الدنيا والآخرة. ليه انقلب الإنسان ده؟ لأن إيمانه كان إيه؟ كان ضعيف. فأنت ما ينفعش توقف مع الأصل وتقول ده يكفي في النجاة. لا، ما يكفيش. ممكن الإنسان يدخل النار وهو في قلبه الأصل ده. عايزين نتدرج بقى، أنا بشرح لك بوضح لك بس. يبقى أول حاجة عندنا الأصل، اللي هو لو زال كفر العبد، معنا كده. ثم الكمال الواجب درجة أعلى، وهو الذي يدفع العبد، ليه سموه كمال واجب؟ يعني زيادة خوف بس زيادة واجبة. ليه؟ لأن واجب على الإنسان أن يحصله، فهو المقدار الذي يدفع العبد لفعل الواجبات ويحجزه عن إيه؟ بالله عليكم صحصحوا شوي، يدفعه لفعل الواجبات ويحجزه عن فعل المحرمات، تمام؟ ثم يتدرج في درجة أعلى فيصل إلى الكمال المستحب. من اسمه تفهمه إيه كمال مستحب؟ هيدفع العبد الفعل إيه؟ مستحبات، ويحجزه أو يجعله يترك الإيه؟ المكروهات. أنت يا ترى فين؟ هل أنت عندك بس الأصل واكتفيت بيه؟ والإيمان في قلبك ضعيف، ممكن في لحظة تفتن، وده حال بعض الناس. ما أنت مش أفضل من بعض اللي كانوا موجودين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان بعضهم يفتن، ربما بعض الأعراب ضعاف الإيمان يدخل في الإسلام، فإذا أنتجت إبله، وإذا ولدت امرأته الذكور، وإذا أمطرت السماء فأخصبت الأرض، قال إيه؟ هذا دين خير، وثبت. فإن لم تنتج إبله، ولم تنجب زوجه الذكور، بل أنجبت الإناث، ولم تمطر السماء ولم تخصب الأرض، قال هذا دين سوء، يبقى كده إيه؟ كفر. يبقى منفعش تسيب نفسك كده على الحتة الصغيرة، لا، لازم تحاول تزود إيمانك وسائر العبادات القلبية، تتدرج في مدارج الإيمان، تزداد في هذه العبادات. علمنا بما ذكرنا أن الخوف يزيد وينقص، فإما أن يكون العبد في زيادة، وإما أن يكون في نقصان. سأل نفسك ما حالي. هذا وإن هذه الأسباب وتلك الوسائل أيها الأحبة تحتاج لمدارسة مستمرة. الخوف من الله سبحانه وتعالى، الإخلاص، التوكل، المحبة، محتاجة مدارسة، عشان لما تزيد في القلب هتلاقي أثرها على الجوارح. تعالوا لنرتع الآن في رياض الخوف، نجني ثماره المورقة من خلال نصوص الوحي كتابا وسنة. هذه النصوص تحتاج منا لتدبر وتفكر ومراجعة ومذاكرة، زي ما حضرتك بتذاكر كده عشان تنجح وتجيب مجموعة تخش كلية كويسة، زي ما حضرتك بعد ما تخش الكلية الكويسة بتذاكر عشان تطلع من الأوائل. النصوص دي عايزة مذاكرة، صحصحين معايا، لأن مش هينفع أنا أقرأ النص مرة وخلاص وأظن أن كده هيجيب الأثر بتاعه الكامل معايا. مش هينفع ان انا اسمع درس وخلاص واقول انا كده بقيت اخاف من ربنا. ما بتجيش كده. الموضوع عايز ايه؟ تكرار، عايز مداومة، عايز تربية. عشان كده انا بحاول اتوسط، ولا اتوسع قوي ولا اختصر. ممكن اجيب لك اقول لك مثلا في درس واحد الوسائل المعينة على غض البصر 1 2 3 20. طب انت سمعت دي طلعت ايه؟ صح، انا معاك، ممكن فعلا ولا حاجة، لانها حاجات قريتها وخلاص. لكن انا بحاول اغرس في نفسي وفيكو الوسائل دي وسيلة وسيلة. عشان كده هسألكو سؤال في اخر الدرس، هنشوف الاجابة بتاعتكو ايه، وحيترتب عليها عنوان الدرس اللي جاي باذن الله تعالى. فهنا لما نتكلم نقول ثمرات الخوف، لما تخاف من ربنا هيحصل ايه؟ الحاجات دي عايزة تتكتب وتتذاكر يا شباب، زي ما بيعلقوا كده الحاجات المهمة على الصبورة، او على يحطها على سطح المكتب، او يعلقها على الحيطة قدامه وكل شوية يبص فيها. انت محتاج تعمل كده مع النصوص اللي حاولها لك دي وغيرها من النصوص. نصوص من القرآن والسنة تبين لنا ثمرات الخوف من الله عز وجل. قال الملك الحق الكبير، وهذا نور من القرآن، قال الله عز وجل: وأما من خاف مقام ربه، كمل، ونهى النفس عن الهوى، كمل، فإن الجنة هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. تلحظ إيه على الآية؟ تلاقي في تلازم بين إيه وإيه. أنا عايز الناس بقى تشتغل كده وتصحصح. في تلازم بين حاجتين، إيه وإيه؟ خاف وإيه؟ ها ها قول. ونهى، خد، خاف مقام ربه، قال بعدها إيه؟ ونهى. يبقى النهي ده حصل بسبب إيه؟ بسبب الخوف. الخوف ضعف، هتلاقي الإنسان يتبع هواه. خاف مقام ربه يعني إيه؟ حد يرفع يده ويقول لنا خاف مقام ربه. ها، خاف يوم القيامة، دي نص الإجابة. النص الثاني، ها فضل، ها النص الثاني، ما هو قالها يوم القيامة. ها النص الثاني اللي هو اطلاع الله سبحانه وتعالى على العبد. يبقى خاف مقام ربه في الدنيا اللي هو خاف من اطلاع ربنا عليه. فاكرين الشاشة لما عرضنا كاميرات الايه؟ فاكرين الكاميرات اللي صورت واحد عايز يسرق محمول، والكاميرا اللي صورت الست اللي بتضرب حماها وتشد وتجر وكده. طبعا وقلنا بعدها لو عرفت طبعا انها بتتصور كانت شالته على كفوف الراح، خدت بالك؟ لكن خلاص يا وليد، لكن الموضوع عشان مش عارفه ان في تصوير فبتعمل اللي عايزاه. وهكذا الانسان لما يعرف انه مراقب ويوقن بذلك يظهر ذلك على سلوكه. يبقى خاف مقام ربه، خدوا بالكم، تشمل معنيين: خاف من اطلاع ربنا عليه في الدنيا، وخاف من قيامه بين يدي الله في الاخره. يبقى خاف قيام ربه عليه، اي اطلاعه، كما قال الله عز وجل: افمن هو قائم على كل نفس بما ايه؟ بما كسبت. قال مجاهد والنخعي: هو الرجل، خد بالك، يهم بالمعصيه فيذكر الله فيدعها من خوفه. وكذلك خاف مقام ربه، أي خاف مقامه بين يدي الله للحساب فترك المعصية. عشان كده بقول لك الحاجات دي عايزة تتذاكر. تكتب الآية دي، أنا عارف إن أنت حافظها، بس اكتبها وحطها كده قدامك في مربع، واربط، اعمل دايرة على خاف ونهى. يبقى أنت لما تزيد في الخوف هتزيد في النهي، معنى كده. وتأمل الربط بين خوف مقام الله وترك المعصية ونهى النفس عن الهوى. إذن الخوف هو الحاجز الصلب أمام دفعات الهوى العنيفة، هو الحائل بين العبد وبين المعصية والمخالفة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: النفس تدعو إلى الطغيان وإيثار الحياة الدنيا، والرب جل وعلا يدعو إلى خوفه ونهي النفس عن الهوى، يدعو عبده إلى خوفه ونهي النفس عن الهوى. والقلب بين الداعيين، بين داعي الإيه؟ بين داعي النفس وبين داعي الرب سبحانه وتعالى. في ناس بتميل مع داعي النفس، بينشغل بالدنيا عن الآخرة، ولا صلاة ولا صيام رمضان، ما هوش فاضي عشان الشغل وتعبان، ولا حج مع انه مقتدر، ولا اي شيء، ينسى ويطغى، وربما لم يمت حتى على اصل الايمان، ربما سلب منه عند الموت كما راينا وسمعنا في امثله كثيره والعياذ بالله. واما الرب سبحانه وتعالى فيجعل العبد الى خوفه ونهي النفس عن الهوى، والقلب بين الداعيين. ترى الى ايهما انا وانت؟ نسال الله عز وجل أن يجعلنا ممن يخاف مقام الله سبحانه وتعالى، وأن يقينا شر نفوسنا. قال عمرو بن عثمان المكي: اعلم أن العلم قائد. العبارة دي نفسي تكتبوها: اعلم أن العلم قائد. يبقى دي نستفيد منها، أنت لازم تتعلم ولازم تواظب على الدرس وتتعلم دينك، تعلم الإسلام والإيمان والإحسان، لأن ده الدين. هذا جبريل أتاكم إيه؟ يعلمكم دينكم. مالكش عذر أنت بتتعلمش إلا الحاجات اللي ما وجبتش عليك، زي واحد فقير فممكن ما يتعلمش ايه دلوقت؟ الزكاة، لانه بيطلعش زكاة. وبالمناسبة هنعمل درس ان شاء الله قريب، احتمال الاسبوع اللي جاي، عن كيف تزكي اموالك. لان يعني بعض الناس فعلا من اهل الزكاة وما هوش عارف بتتزكى زي، او بيزكي بس في حاجات غلط بيقع فيها. فانت وانتوا طالعين ملوا اسماءكم وتليفوناتكم اللي عايز الدرس، عشان هيبقى جلسة خاصة كده ونشرح فيها كيفية تزكية الاموال باذن الله تعالى. أبو عمرو بن عثمان المكي بيقول إيه؟ اعلم أن العلم قائد. يبقى قلنا لازم تتعلم. قال: والخوف سائق. يعني الخوف سائق، يعني الخوف يسوقك إلى الله، يخليك تعمل الطاعة وتترك المعصية. والنفس والنفس حرون. حرون يعني ايه؟ الدب الحرون يعني ايه؟ ها؟ متعبة. يعني ايه؟ مش سهلة القياد، يعني بتعاكس يمين لا تروح شمال، شمال تروح كده. اعلم ان العلم قائد والخوف سائق والنفس حرون بين ذلك، صعبة القياد يعني. جموح، خداعة، رواغة، وده فعلا اوصاف نفوسنا. عايز يصلي الفجر يظبط التليفون مش عارف يحصل ايه، مش عارف عايز يحضر درس نفسه تقول له اصل انت عندك مراجعات وثانوية عامة والكلية ومش عارف، ويقعد ساعتين ثلاثة على الفيس. الله، طب ما انت بتقول انا عندي مراجعات، شو ايه اللي حصل؟ النفس عمالة ايه؟ تروغه، مش عايزه له الخير والعياذ بالله تعالى. فاحذرها وراعها بسياسة العلم. بقوله تاني، والنفس حرون بين ذلك، جموح، خداعة، رواغة، فاحذرها وراعها بسياسة العلم وسقها بتهديد الخوف يتم لك ما تريد، يتم لك ما تريد، وسقها بتهديد الخوف يتم لك ما تريد، يتم لك ما تريد. وبعد هذا النور من القرآن تعالى، ولنأخذ قبسا من السنة أيضا يبين لنا بعض ثمار الخوف من الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث منجيات، ثلاث حاجات لو توفرت فيك يبقى نجاة لك في الدنيا والآخرة. مين يقولهم ياخد كتاب؟ تبسمينه كويس. ثلاث منجيات ايه هما؟ يا ابن حديث، ده حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث منجيات، خشية الله تعالى في السر والعلانية، اثنين العدل في الرضا والغضب، ثلاثة القصد في الفقر والغنى. خشية الله في السر والعلانية دي اللي بنتكلم عليه، العدل في الرضا والغضب، لأنه ممكن وفعلا في الرضا يعدل لكن في الغضب ممكن يجور. خد بالك، واحد وشريكه، فشريكه غضبه مثلا فيزور في أوراق، يعمل يقولك والله لا خد حق، هو مش حقه بس الشيطان بقى وتملكه وغضب ومش عارف يتحكم في الغضب بتاعه. أو مثلا زوجته مثلا، ومثلا مشكلة مع أمه فغضب فيظلمها أو يظلم أمه، أو زوجة وزوجة ثانية وهكذا. يبقى الرجولة فعلا اللي انت تعدل في ايه كمان؟ زي بتعدل في الرضا تعدل فين؟ في الغضب، هذا ينجيك. التالتة ايه؟ القصد في الفقر والغنى. يبقى الإنسان يلزم السداد، يقتصد، مش عشان هو ربنا وسع عليه يبقى يضيع بقى الأموال فيما لا يفيد ويسرف ويقع في الإسراف، وإنما يقتصد. قال: وثلاث مهلكات. عرفنا الثلاثة المنجيات، حد يقولهم لنا كده بسرعة؟ ثلاث منجيات. لا أنا حسأل ووقف وارفع يدك فوق. لا لا، ما الناس كده قاعدة سرحانة مش نفع. هو إيه الموضوع؟ يلا هنختار اهو واحد يتسأل ويرفع ايديه فوق والناس بتبص. يلا واحد يرفع ايده ويخلص الناس دي كلها من المشكلة. خشية الله في السر، احفظ برضو حسأل تاني. خشية الله تعالى في السر والعلانية، اثنين العدل في الرضا والغضب، ثلاثة القصد في الفقر والغنى. طيب حد يهمنا تاني كده بسرعة؟ ثلاث المنجيات، اتفضل حول، اثنين ايوه القصد، جزاك الله خير. طب وثلاث مهلكات، ثلاث حاجات تهلك. هوى متبع، يبقى هو مش موضوع شرع بينقاد ليه، لا ده هو بينقاد ليه اللي على هواه اللي على مزاجه حتى لو خالف الشرع. وهوى متبع، اثنين وشح مطاع، ثلاثة واعجاب المرء بنفسه. حديث في السلسلة الصحيحة. نلحظ ان الخوف معه النجاة ومعه السلامة والعافية. مع الخوف يثبت القلب على مدارج الإيمان حينما تزل أقدام. ولذا نجد المرأة الذي نجد الرجل الذي دعته امرأة ذات ايه؟ منصب وجمال، رد قال ايه؟ إني أخاف الله. يبقى الخوف كان سبب حائل حاجز بينه وبين الإقدام على المعصية. الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال نجاه الله بالخوف فردد إني أخاف الله. قال القرطبي رحمه الله معلقا: إنما يصدر ذلك، هو إيه اللي يقصده؟ إنما يصدر لو إني أخاف الله ده عن شدة خوف من الله تعالى ومتين تقوى وحياء. خدوا كده القصة ديت وشوف الخوف عمل ايه مع عبيد ابن عمير. قال عبد الله بن مسلم العجلي: كانت امرأة جميلة بمكة وكان لها زوج، فنظرت يوما إلى وجهها في المرآة فقالت لزوجها: أترى أحدا يرى هذا الوجه لا يفتن به؟ مين يرد مكان الزوج ده؟ وانتوا تضحكوا لأن المفروض يعمل ايه؟ ها؟ بالضبط، يعني تتأدب، خدت بالك؟ لكن تعرف هو الزوج ده نوعه ايه من الإجابة. قالت له: أترى أحدا يرى هذا الوجه لا يفتن به؟ قال: نعم. ده ماشي معاها هو على ايه، على الخط. قالت: من؟ قال: عبيد ابن عمير. عبيد ابن عمير. قالت: فأذن لي فيه فلأفتننه. بتستأذنه في ايه؟ والعياذ بالله. فقال: قد أذنت لك. عشان كده تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة ايه؟ ديوث، نعوذ بالله. قال: فأتته كالمستفتية. ده رجل عابد عالم. أتته كالمستفتية فخلى معها في ناحية من المسجد الحرام. قال: فأسفرت عن وجهها. فقال لها: يا أمة الله، بينكر بقى عليها عبيد بن عمير. قالت: إني قد فتنت بك. فقال: إني سائلك عن شيء، فإن أنت صدقتيني نظرت في أمرك. قال لها: أنا حسألك عن حاجة، لو أنت جاوبتي عليا وصدقتي معايا في الإجابة هشوف الموضوع اللي أنت طلباه ده. قالت: لا تسألني عن شيء إلا صدقتك، قول اللي أنت عايزه، لأنها جاية لها هدف، عايزة تعمل فيه إيه؟ تفتنه عشان تفوز بالإيه؟ بالمسابقة والرهان اللي مع جوزها الفاشل ده. فقال لها: أخبريني، لو أن ملك الموت أتاك ليقبض روحك أكان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة؟ لا، لو ملك الموت دلوقتي هيقبض روحك أنت تفرحي أن أنا أقضي الحاجة بتاعتك في الحرام؟ قالت: اللهم لا. قال: صدقتي. قال: فلو أدخلت في قبرك وجلست للمساءلة أكان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة؟ الإجابة؟ قالت: اللهم لا. قال: صدقتي. قال: فلو أن الناس أعطوا كتبهم ولا تدرين تأخذين كتابك بإيه؟ بيمينك أم بشمالك؟ أكان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة؟ قالت: اللهم لا. قال: صدقتي. قال: فلو جيء بالموازين. هو بيعمل إيه؟ حد خد باله؟ خوفها، يذكرها باليوم الآخر، ودي وسيلة من وسائل غرس الخوف في القلب أو زيادة منسوب الخوف في القلب زي ما هيجي معانا. لو جيء بالموازين وجيء بك لا تدرين تخفين أم تثقلين أكان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة؟ قالت: اللهم لا. قال: فلو وقفت بين يدي الله للمساءلة أكان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة؟ قالت: اللهم لا. قال: صدقت. قال: اتق الله يا أمة الله، قد أنعم الله عليك وأحسن إليك. فرجعت إلى زوجها. المعنى ده يا إخواني، النبي صلى الله عليه وسلم تلاحظوا عمله مع بعض الشباب في حديث إيه؟ إئذن لي بالزنا. شاب جاي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: إئذن لي بالزنا. أنت لو واحد جالك كده وقال لك: يا فلان أنا عايز أعمل كذا، أنت موافق تأذن لي؟ تعمل فيه إيه؟ أنتم تستغربوا، تخيل ده جاي للنبي صلى الله عليه وسلم، مش جاي لواحد. وشوف بقى النبي استقبل الموضوع إزاي وامتص الشحنة اللي عند الشاب ده، وقال: أترضاه لأختك؟ طبعا الصحابة هموا به، فقالوا: ما؟ فقال: أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه؟ والشاب يقول: لا، والذي بعثك بالحق، لا. ولا فقال: كذلك الناس لا يرضونه. يبقى هو بيقبح لي المعصية دي بالطريقة دي، يقعد يفكر، تخيل كده ان انا شفت اختي في الألامة قبيحة جدا، طب لو شفته قبيحة جدا، لو شفت، يبقى بيغرس في قلبه استقباح المعصية بالطريقة دي. اهي نفسها هو بيغرس في قلبها الخوف من الله عن طريق تمرير مشاهد اليوم الاخر على القلب، ودي اللي كتير من الناس ما بيعملهاش، وكتير من الشباب ما بيعملهاش، وهو عايز العلاج السحري لغض البصر، وان هو ما يبصش على مقاطع محرمة على التليفون او على النت، عايز علاج سحري، يروح لصيدلية وياخد كم برشمة كده ياخدها خلاص. لا، ما بتجيش كده. الموضوع عايز تربية وعايز مجاهدة وعايز تكرار وعايز استمرار وعايز مجاهدة. خدت بالك المشاهد دي انت بقى عايز تقرأ عنها وتتوسع فيها وتفصل عشان تبقى انت مستحضرها ومتخيلها لما نفسك تراودك على الايه؟ على المعصية، يوم تقدر تنتصر. وصلت ولا لسه؟ خدوا بالكم من الكلام ده عشان مهم. فقال فرجعت إلى زوجها فقال لها: ما صنعتي؟ الرجل بيسألها: عملتي إيه؟ يعني سبع ولا ضابع يعني إيه؟ فقالت له: أنت بطال. المرأة هنا إيه بقى؟ فائت، أنت بطال ونحن بطالون، وصارت من أعبد النساء. بعد أن كانت كل ليلة عروسا لزوجها صارت راهبة. فقال مالي ولعبيد ابن عمير أفسد علي امرأتي. مالي ولعبيد ابن عمير أفسد علي امرأتي. كانت في كل ليلة عروسا فصيرها راهبة. كانت كل ليلة عروس بقت ايه؟ حد ليه تعليق على العبارة دي؟ هذا تعليق مهم جدا، انا ازعل منكم لو ما قلتهوش، تبقى ازمة كبيرة جدا وفي الفهم. هو قرب من نعم، عايز يقول ان مفيش تعارض. ها ايوه مفيش هو ايه المانع انها تبقى عابدة وتبقى عروس برضه؟ ايه المانع؟ ما هو دي عبادة اصلا. حسن تباعل احداكن لزوجها يعدل ذلك كله، يعني وهي واقفة قدام المراية بتتمكش وبتتزين ومش عارف ايه، دي عبادة، يعني دي طاعة لله سبحانه، بتاخد عليها حسنات. تخيل كتير من النساء مش فاهمين كده، عشان كده ولا معبراك ولا سأل فيك ختفالك وانت عامله لك أزمة بسبب كده. عشان كده خلوا الأخوات يحضروا الدروس اللي بتفهمهم ازاي مفاتيح التعامل مع الأزواج. عندنا درس ان شاء الله الأسبوع اللي جاي، طبعا كلكم تقطعين ودنكم خصوصا متجوزين، خدت بالك يوم الحد اللي جاي بعد الظهر في المصلى بتاع النساء الأخوات، مش طبعا مش ليا طبعا، الزوجة هي بتدي الدرس وبتزبط النساء. في مرة من المرات بعد النساء ما حضروا الدرس أخ بيقول لي هي هم عملوا ايه فيها ده؟ بتقول لي أنا أسفة، يعني هو عايز عمرها ما ايه، عمرها ما قالتها، خدت بالك. فبفضل الله تعالى هتلاقي ثمرة، لأن كتير من الأزواج والزوجات بيتجوزوا كده زي الناس. طب انت عرفت كيف تتعامل؟ عرفت ازاي تفهم الشخص ده؟ او انت ازاي تفهميه؟ طب نوع شخصيته ايه؟ طب مفاتيح الشخصية؟ مين بيهتم بقى من الازواج والزوجات بكده؟ بيتجوزوا وخلاص، وزي ما ايه؟ وزي ما تيجي، خدت بالك؟ فمفيش تعارض بين انها تبقى راهبة عابدة وفي نفس الوقت تعتني بامر ايه؟ بامر زوجها وحق زوجها. ونور آخر من القرآن يبين لنا بعض ثمار الخوف، قال الله تعالى عن صفوة خلقه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، كمل، ويدعوننا، يعني عبادتهم لله كانت إيه؟ رغبا وإيه؟ ورهبا. الرغب هو إيه؟ الرجاء، والرغبة والرهب الخوف والخشية. يبقى لابد أن يكون الإنسان في العبادة بين هذين، يعبد الله رغبا ورهبا. وقال عن الملائكة يخافون ربهم من فوقهم وإيه؟ ويفعلون ما يؤمرون. يبقى تأمل في الربط بين الخوف والمسارعة إلى الطاعات. عايز تبقى كده، عايز تبقى مسارع للطاعات، عايز تبقى مقبل على العبادة، يبقى لازم خوف، لازم رجاء. فما تركت الطاعة وما تهون بها وما تجرأ العبد على المعصية إلا لضعف الخوف في قلبه وقلة الحب والرجاء. وقبس آخر من السنة، تأمل معي كيف يكون الخوف أيضا سببا لترك المعصية حتى بعد أن يهم الإنسان به، مش مجرد بس لا، ده هو هم بالمعصية ثم جاء الخوف فمنعه منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم قالت الملائكة ربي ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة. طب هو ربنا لا يعلم؟ يعلم. قال وهو أبصر به، لكن احنا عايزين نعلم الكلام ده ونعرف الجزاء والثواب، فهذا لأجلها، لأجل ذلك. فقال ارقبوه. ارقبوا مين؟ اللي هو هيعمل معصية ده، ودي برضو دافع من دوافع الحياء، يعني انت متراقب وانت بتعمل المعصية الملائكة ايه؟ بيراقبوك، يبكسف برضو. ارقبوه فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة. قال إنما تركها من يكمل؟ من جراي، يعني من أجلي، يعني ترك المعصية لأجل الله حبا وخوفا وتعظيما. وسمعنا منذ قليل في أول الدرس في قصة الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى الغار، هذا الرجل العفيف قال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك، في رواية البخاري، ففرج عنا، فإني فعلت ذلك، أني فعلت ذلك. وترك ابنة عمه بعد أن قعد منها كما يقعد الرجل منين؟ فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنه ففرج الله عنه. إذن بقدر الخوف في القلب يكون الانكفاف عن المعاصي والمسارعة إلى الطاعات، ويظل قلب المؤمن خائفا وجلا راجيا راغبا حتى لحظة السكرات. خد بالك لازم مع الخوف رجاء، والخوف ليه حد عشان ما يوصلش بالإنسان لليأس. في بعض الشباب بيوصل بهم الحال اليأس، قنط، مهما عملت ربنا مش راضي عني، أصل أنا عندي ذنوب كثير، أصل أنا طب فين الرجاء؟ فين ساعة رحمة الله؟ لازم توازن، زي ما بتسمع هنا تسمع هنا، وأحيانا لو لقيت نفسك هتوصل لليأس لازم تغلب بقى وتكتر في سماع ما يدلك على جانب الرجاء ويغذي جانب الرجاء في القلب. خد بقى الحديث الجميل ده والقصة دي، دخل النبي صلى الله عليه وسلم على شاب وهو في الموت فقال كيف تجدك؟ أنت دلوقتي حاسس بإيه؟ قال أرجو الله يا رسول الله وأخاف ذنوبي. تلاحظ أنه جمع بين إيه؟ خوف ورجاء. أرجو الله يعني أن يرحمني وأن يغفر لي وأن يتجاوز عن إلى آخره، وأخاف ذنوبي. فقال صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. خذ الموقف الجميل ده للسري بن دينار وانظر لعظيم عفته. قال محمد بن إسحاق نزل السري بن دينار في دار بمصر وكانت فيه امرأة تفتن الناس بجمالها، فعلمت المرأة فقالت لأفتننه، فلما دخلت من باب الدرب كشفت وأظهرت نفسها، فقال السري ما لك؟ فقالت هل لك في فراش وطي وعيش رخي؟ فقال لها وأقبل عليها وكم ذي معاص نال منهن لذة، وكم ذي معاص نال العبد العاصي منهن لذة، ومات فخلاها وذاقت دواهية. ولا لا زي ما قال الشعر التاني، تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام، ويبقى الوزر والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة من بعدها الايه النار، لا خير في لذة، خلي شعار ليك ده، لا خير في لذة من بعدها النار. فقال لها ايه، كم ذي معاص وكم ذي معاص نال منهن لذة، ومات فخلاها وذاقت دواهية، تصرم لذات المعاصي وتنقضي، وتبقى تبيعات المعاصي كما هي. فواسوا أتاه والله راء وسامع لعبد بعين الله يغشى المعاصية. تلاحظ أنه عمل هنا إيه؟ ذكرها بحاجتين، إيه هما؟ مين صاحي معايا؟ أول حاجة ذكرها بضرر المعصية، تذهب لذتها وتبقى تبعتها، تذهب لذتها وتبقى تبعتها. تاني حاجة ذكرها برقابة الله لها. فواسوا أتاه والله راء وسامع لعبد بعين الله يغشى المعاصية، ثم تكون للخوف ثمرة أخرى في الآخرة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم، ما تقفل يا عم التلفون ده، فيما يروي عن ربه عز وجل وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي أمنين ولا خوفين، إن هو أمنني في الدنيا كمل أخفته يوم أجمع عبادي، وإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي. حديث حسن كما في السلسلة الصحيحة. وتأملوا أحبتي كيف يكون الخوف دافعا للطاعة والثبات عليها. في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من رجلين. أنا عايزك تتعدل كده في جلستك وتسمع الحديث الخطير ده عشان عايزين نطبقه الليلة دي. انا قلت اول الحديث ايه، عجب رب مش عجلا، عجب تعجب يعني، عجب ربنا من رجلين، عايزك تكون راجل الليلة من دول، رجل ثار، شوف ثار بمعنى ايه الانتفاض بقى، خد بالك مش ينام فمثلا يصحى فيتقلب الناحية التانية، بص في الساعة لسه ساعة الفجر، يروح نايم تاني يتقلب تاني لسه نص ساعة، يتقلب ينام تاني يوم يلاقي الساعة 9، هي كده. لكن انت اما تفوق وتستيقظ قبل الفجر بربع ساعة تلت ساعة دي منا من ربنا عطاء. قم فاذكر الله في هذه الساعة التي يستجاب فيها الدعاء. رجل يبقى أنت استعمل لفظ إيه ثارة دي، عايزين هدية الثورة على النوم وشد النوم وجاذبية النوم، ما ينفعش معلّة كده. لكن اللي بيقوم بالتدريج ده ما بيقومش إلا الساعة 9 و10. رجل ثار عن فراشه ولحافه من بين أهله وحبه إلى صلاته. وهتلاقي حديث ثاني قلناه قبل كده، ثلاثة يضحك الله إليهم، ثلاثة يحبهم الله، ركزوا معايا الناس اللي ورا، ثلاثة إيه؟ يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم. من يقول لنا الثلاثة بالمعنى؟ ماشي، ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم. الأولاني اللي هو مين؟ الغازي في سبيل الله، اللي هو الجماعة بتاعته اتهزمت فثبت وصبر بنفسه لله حتى قتل، إما أن يقتل أو يفتح. للتاني اللي كان مع جماعة مسافرين فنزلوا للراحة فقام هو يناجي الله في سراء وضراء. التالت رجل له امرأة حسنة وفراش لين. الوصفين دول ايه فايدتهم؟ امرأة حسنة وفراش لين، ما قالش زوجة وفراش وخلاص. ليه؟ لان ده ايوه كده صح، لان دول عوامل جذب للكسل. لما تبقى امرأة حسنة هيبقى الجذب ايه، لكن لما تبقى ايه ما تصورنا، خدت بالك؟ يبقى ده داعي من دواعي الكسل وعدم القيام. ما يبقى اصلا ما فيش فراش وظهره مكسور فهيقوم، لكن لما يبقى الفراش لين يقوم يعمل ايه؟ عشان كده ما تكترش الفرش اللي انت نايم عليها، لو كانت الفرش دي بتضيعك من الصلاة قلل، ولو نمت على الخشب بس ينفع، ده حتى طبيا بيقولوا ايه صح ولا انا كلامي غلط؟ عشان ظهرك، عشان ما يجلكش بظروف، تبالك؟ فحلو الخشب عشان تعرف تقوم لصلاة الفجر، معنى كده؟ خلينا نقول الحديث تاني، الناس اللي ورا معانا احنا قلنا ايه؟ ثلاثة ايه؟ او راحوا مني، يحبهم الله ها؟ ويضحك اليهم و يستبشر بهم. هتلاقي الغازي ده هتقول لي ما اعرفش اعملها. التاني اللي هو مين؟ المسافر اللي الناس نامت تسرح وهو قام يصلي. تعرف تعملها ممكن في السفر، ايه اللي طق طق طق هو ممكن، وانت مسافر مصر مسافر عمره ممكن، خدت بالك؟ مسافر مسافه بعيده، الناس نامت كلها وكله بيشخر كله تعبان، وانت قمت لله في حته كده على جنب كده وقعدت تتعبد وتصلي وتدعي. التالت مين؟ اللي هو ليه امرأة حسناء وفراش لين حسن، فقام يتملق الله سبحانه وتعالى ويدعو ويتضرع له، فيباهي الله بهم الملائكة. شوف وخد بالك من حتة ايه، يضحك إليهم. مين يقول لنا يضحك إليهم دي ثمرتها ايه وياخد كتابين؟ يبقى انتوا عرفتوها قبل كده مني. ومن ضحك إذا ضحك الله لعبد فلا حساب عليه، الله أكبر. يبقى عشان كده اقول لك عايزك تبقى راجل للادي، للادي ان شاء الله. هتقول لي مش متجوز، بس تعرف تقوم ولا ما تعرفش؟ ولا في امراه خالص، ولا الفراش بتاعك اديك عارف الفراش شكله ايه، ما سابولكوش حاجه تناموا عليه، خدت بالك؟ فانت قوم للادي كده وادعو الله عز وجل وتضرع وسال الله من فضله. رجل ثار عن فراشه ولحافه من بين اهله وحبه الى صلاته، فيقول الله عز وجل لملائكته انظروا إلى عبدي ثار من بين فراشه ولحافه من بين أهله وحبه إلى صلاته. إيه الدافع يا شباب؟ حديث نفسه رغبة فيما عندي، دي عبادة إيه؟ الرجاء. وشفقة مما عندي، دي عبادة إيه؟ يبقى لازم أنت تغذي قلبك عبادات القلب، وخصوصا عبادات الخوف والرجاء والمحبة والإخلاص وكده. ورجل غزا في سبيل الله ففر أصحابه فعلم ما عليه في الفرار وما له في الرجوع، فرجع حتى أهريق دمه. قال فيقول الله لملائكته يا ملائكتي انظروا إلى عبدي رجع حتى أهريق دمه رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي. تلاحظ هنا ربنا يقول الله أو انظروا يا ملائكتي، يا ملائكتي انظروا لعبدي. ليه ربنا بيقول للملائكة؟ أيوة، سأل الله الملائكة لما رأوا خلق آدم قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن. فالإنسان لما يبقى في وسط البشر ده والمعاصي والمنكرات الموجودة وينفرد بالعبادة، دي حاجة إيه؟ دي حاجة صعبة. فربنا سبحانه وتعالى يباهي بك الملائكة. فكن هذا الرجل وحاول أن تكون هذا الرجل ولو بعض الليالي، لا تضيع عليك هذه الفرصة. من القصص أيضا التي تبين لنا كيف يكون أثر الخوف من الله عن يحيى بن عامر التيمي، أن رجلا خرج حاجا فإذا هو بامرأة في بعض الليل ناشرة شعرها في بعض المياه فأعرض عنها. طبعا المرأة طلع في ظلام الليل ما فيش حد، فكأنها تغسل رأسها أو نحو ذلك، فطلع صاحبنا ده فشف، فلما رآها أعرض عنها بدفع الخوف. فأحيانا الإنسان فعلا يعرض عن المعصية والمعصية تيجي وراه. فقالت هلم إلي، هي اللي بتناديه، لما تعرض عني، لما تعرض عني؟ قال إني أخاف الله رب العالمين. فتجلببت، يعني غطت نفسها بالجلباب بتاعها، ثم قالت هبت مهابا. حد يعرف يعني؟ يعني الله سبحانه وتعالى فعلا يستحق أن تخاف منه وأن تهابه، يعني كأن امرأة عندها شيء من الدين ولكن الشيطان يعني وسوس لها أو نفسها الأمارة وبعد كده فائت. فقالت هبت مهابا، إن أولى من شركك في الهيبة لمن أراد أن يشركك في المعصية. فهمتوها؟ تقصد مين؟ نفسها. طالما أنا كنت دعيتك للمعصية أنا برضو هشركك في الخوف من الله سبحانه وتعالى. قال ثم ولت، قال فتبعتها فدخلت بعض خيام الأعراب، فلما أصبحت أتيت رجلا من القوم فوصفتها، فقلت فتاة كذا وكذا، وظل يعني يصف ما رأى منه. فقال شيخ ابنتي والله. فقال هل أنت مزوجي؟ لما رأى منها الإيه؟ الخوف من الله. فقال على الأكفاء، يعني أنا مش حلاي أفضل منك ولا يعني أكفأ منك. ثم فقلت رجل من تيم الله، يعني ينسب نفسه. قال كفء كريم، فما رمت حتى تزوجتها ودخلت بها. ثم قلت جهزوها إلى قدومي من الحج، فلما قدمت حملتها إلى الكوفة، فها هي عندي لي منها بنين وبنات، كما ذكر ذلك الإمام ابن الجوزي في ذم الهوى. بعد هذه النصوص أحبتي التي ذكرناها وحاولنا أن نستقي منها بعض ثمار الخوف من الله عز وجل، يأتي السؤال الذي به نختم هذا اللقاء، وما الطريق لزيادة منسوب الخوف من الله في القلب؟ أنا عايز أخاف ربنا، أنا عايز خوف فعلا يحجزني عن المعصية ويدفعني للطاعة، أعمل إيه؟ يبقى أنت نايم بقى، ها ملوني كده. إيه الطريق اللي وصلنا للخوف من الله؟ واحد، ارفع ايدك لو سمحت، ها معرفة الله. طب ودي قلناها ولا لا؟ تعرف على الله قلناها. طب اثنين، ذكر الله كثيرا، جميل، ذكر الله كثيرا. ثلاثة، ايه الحاجات لو عملتها الخوف يزيد في قلبك؟ ها تفضل. مش سامع. قراءة عن اليوم، ذكر اليوم الآخر، السبب ده في غاية الخطور. ذكر الايه؟ قولوا كده، اليوم الآخر. اليوم الآخر يشمل ايه؟ الموت، الموت وايه؟ والقبر وايه؟ والقيامة وايه؟ والنار. خليها في الخوف دلوقت، الجنة خليها فين؟ في الرجاء. طيب أربعة، ايه الأسباب اللي تخلي الخوف يزيد في قلبنا من ربنا؟ انتوا بقى جايين سميعة، مش هينفع. اللي هو تذكر الحساب، ما دي في ذكر اليوم الآخر، تذكر الحساب وان الانسان هيتحاسب بمثقال الذر، فمن يعمل مثقال ايه ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. جميل، مطالعة سير الخائفين عشان يبولك كده زي الحادي، ان في الخوف، قرأت عن الخوف والكتاب والسنة والنصوص. هل في ناس طبقت الكلام ده؟ في ناس ثبتك على الطريق؟ فالقصص بتبقى مهمة برضو بتثبت. طيب خمسة، خمسة، اعبد الله كأنك ترى، ما هي دية معرفة الله؟ ما هي المراقبة، ما هتتولد من معرفة الله. طيب ايه كمان من أسباب اللي تزرع الخوف في القلب وتزوده؟ ها العلم، محافظة على دروس العلم، تمام. ايه كمان؟ تفضل. الدعاء، صح. ايه كمان؟ ازاي؟ طيب ايه كمان الاسباب اللي هتساعدك على الخوف من ربنا؟ ها، النظر في سوء الخواتيم. طب مش دي في الموت ولا غيره؟ ممكن تخليها لوحدها الحذر من سوء الخاتمة. طيب ايه كمان؟ جميل، ممتاز. بص السبب اللي قاله محمد، مطالعة آيات الوعيد. مطالعة آيات الوعيد في القرآن اللي هو تدبر القرآن. طيب 10 اللي هيجيب 10 هياخد 3 هدايا. الربط اهو ماشي حلو. ها ها خلاص، يبقى هو محمود اللي هياخد الثلاث هدايا اللي احنا بنسميها المثلات. ايه المثلات؟ موجوده في سوره الرعد، وقد خلت من قبلهم المثلات. ايه هي؟ الاقوام اللي ربنا اهلكهم. لما الإنسان يطالع الناس دي عملت ايه وكان الإهلاك ازاي، القلب يمتلئ خوفا ورعبا. طيب الأسباب دي موجودة في ملزمة، عايزين نصورها وحضراتكم تاخدوها بإذن الله تعالى بدل ما تاخد مننا درس كامل، ولا ايه رأيكم ناخدها في درس ونتكلم تحت عنوان إني أخاف الله، وناخد سبب كده سريعا ونحط عليه بعض المقاطع الفيديو كده، نعملها ولا تاخدوها ملزمة وخلاص؟ اللي موافق نخليها درس المرة اللي جاية يرفع ايده. العدد خلاص، يبقى انتوا كده نجحتوا في الامتحان، وهو ده السؤال اللي انا كنت عايز اساله في اخر الدرس اللي هو هنعمله ان شاء الله الدرس اللي جاي، بس كل واحد يكلم 5 على الاقل من اصحابه، عشان الدرس اللي جاي هيبقى درس عملي ازاي نزود منسوب الخوف من الله في القلب. هنذكر بعض الاشياء، مثلا عظمه الله، واجيب لك بعض المخلوقات العظيمه واوريها لك وتشوف، يقوم يزيد الخوف في قلبك. اجيب لك بعض المثلات التي وقعت لبعض الكفار قديما وحديثا، يوم يزيد منسوب الخوف في قلبك. اجيب لك بعض مشاهد الموت لناس ماتت وهي بتعصي ربنا، اللي بيشرب خمره ومات وبيزني ومات والعياذ بالله تعالى، يوم ده يديك شحنه خوف، اللي انا اخاف اللي انا اموت وانا بتفرج على كذا وهكذا. يبقى هنحاول نغرس الخوف في القلب او نزود منسوب الخوف في القلب الدرس اللي جاي باذن الله تعالى. اسال الله عز وجل ان يجعلني واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيره انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.